بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أضبطكم قولا وفعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي، وذاك أي التفصيل في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى أيضا، وذاك أي التفصيل المذكور في مسألة النسخ يجري في الكلام من كل من السامع والمسمع في وقت السماع، وكذا في إفراط القارئ في الإسراع، أو إذا هينما أي أخفى صوته حتى خفي في ذلك كله البعض، وكذا إن بعد السامع عن القارئ أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل أو عرض نعاس خفيف بحيث يفوت سماع البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلام الناظم الإمام العراقي رحمه الله، وكذا شارح النظم السخاوي، لا يزال متواصلا في التفريعات الثمان المتعلقة بالقسمين الأوليين من مراتب وصفات التحمل، أي تحمل ماذا؟ الحديث، مراتب تحمل الحديث. فالأولى يرتبط السماع، ثم العرض والقراءة. ذكر هنا تفريعات ثمانية، انتهى من الكلام إلى التفريع الخامس، وما يتعلق بمسألة كون الراوي أو كون السامع للحديث يشتغل وينشغل أثناء التسميع بشيء ما، وهذا ينسحب على المسمع والمسمع، المحدث والطالب، على الراوي وعلى من يستمع إلى الراوي، إذا انشغل بنسخ، كتابة أو قراءة، أو تأخذ غفوة أو سهو أو نوم أو غير ذلك. هذا أصل هذا الفرع، سبق الكلام فيه وانتهى إلى أن قال وذاك. لما تكلمنا عن شك الراوي، نعم، اللي اعتمده ابن الصلاح، إيه؟ نرجعنا شرح الشيخ الكريم الخدير، شيخ الكلام تعالى، شيخ الكلام تعالى، خلي نتم هذا ونكمل فيه. قلت قال وذاك أي التفصيل المذكور في مسألة النسخ يجري في الكلام من كل من السامع والمسمع في وقت السماع، ما سبق ذكره. إذا كان أثناء نسخه أو أثناء سماعه ينشغل بنسخ أو بكلام أو بتقييد جزء كما نقل عن الدارقطني وغيره، أو بأن ينشغل بشيء آخر، فهذا سبق الكلام عليه. ذكرنا بعض ما نقل عن بعض المحدثين من انشغاله أثناء التحديث بشيء أو صلاته أو ذكره أو غير ذلك، وانسحب معه ذكر بعض الأمثلة في كون المقرئ يقرأ عليه اثنين أو أكثر، وكلام من منع ذلك ولم يستسغ هذا. هذا التفصيل يجري عن السامع والمسمع. ومثل ذلك، أي مثل الانشغال بالكتابة والنسخ أو بالمحادثة أو أخذ الغفوة، مثله أن يكون موضع الخلل في المسمع نفسه أو القارئ، كان يكون سريع القراءة أو يقرأ بطريقة يخفي فيها الحروف الهذرمة والهيمنة، أو يخفت صوته فيسمع بعضا دون بعض، وكذا في إفراط القارئ في الإسراع، أو إذا هينم أي أخفى صوته حتى خفي في ذلك كله، أو حتى في خفي في ذلك كله البعض، وكذا إن بعد السامع أيضا يكون الراوي يحدث فيستمعون، أو يقرأ عليه قارئ وهم يستمعون، فيكون أحد بعض الجالسين يكون بعيدا فقد تفوته الكلمة والكلمتين فيستفهمها عن من يليه، أو يسمع كلمة قد لا يفهمها جيدا لكن سياق الكلام يدل على أنه قال كذا، وإن لم يكن قد سمع تلك الكلمة، ثم نقل عن بعضهم أنه في تحديثه في بعض المواضع يقول نعم وهي حدثنا، لكن لبعده أو لحصول شيء من الصوت لم يسمع من الشيخ حدث، وإنما سمع نعم، علم أنه قال حدثنا، فكان لا يقول حدثنا في هذا الموضع الذي لم يسمعه، يقول نعم مثلا. فإذا كان بعيدا وخفي عليه يجري فيه الخلاف على ما سيأتي ذكره إن شاء الله، أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل ثقيل في السمع، أو المسمع نفسه، أو أن يعرض له نوم أو نعاس خفيف فيفوت بعض السماع، هذا أيضا هنا يذكر لأنه يتعلق بالسماع ويتعلق أيضا بالعرض. ما هي المسألة المتعلقة هنا؟ ستأتي إن شاء الله. هل يقول إذا كان يسمع هل يقول حدثنا وهو اللفظ هذه ما سمعها، هل يقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه من النوع الثاني من نوع التحمل وهو لم يسمع هذه العبارة، أو أنه لا بد أن يوضح وأن يبين فيقول هذه الكلمة استفهمتها من فلان؟ نعم. قال: ثم مع اعتماد التفصيل في كل ما سلف يحتمل يعني يغتفر في الظاهر من صنيعهم في المسموع الكلمتان إذا فاتتا أو أقل كالكلمة، هذا يغتفر يعدون له كل ذلك سماعا، وفوات الكلمة والكلمتين والشيء الحرف والشيء اليسير هذا مغتفر فيعد سماعا. نعم. قال: وقد على تفصيل في الجملة، يعني بعض أهل العلم اختار مذهبا فيه نوع تشدد كما ذكرنا، ومن أهل العلم من قال يبين، وبعضهم قال يعني اعتبار ذلك سماعا جائز ولا إشكال فيه في الجملة، لكن استحسنوا من المحدث أن يختم مجلس السماع بذكر الإجازة، ومجلس القراءة بذكر الإجازة. وإذا كان المحدث يسمع يقول المحدث نفسه حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فلا يحتاج إلى الإجازة لأنه قد أسمعه، فالجلاس يقولون ماذا؟ سمعنا فلان يقول قال حدثنا، واضح؟ لكن ما دام يوجد مثل هذا قالوا إذا مما ينبغي في نهاية المجلس الكتاب كله يعني يقول وقد أجزت لكم، وبالتالي ما وقع فيه غفوة، واحد ما سمعش كلمة وكلمتين حديث حديثين في قوله حدثنا في الجملة، ف فحتى لو كان هذا الحديث لم يأخذه سماعا قد أخذه إجازة عامة. إذا لم يسمعه قراءة أخذه ماذا؟ إجازة. وبعضهم قد استحسن أن يقول وأن يذكر الإجازة فيما قد يكون قد فات أو عرض شيء من النقص كما سيأتي. هنا الراوي يقول لا هو صاحب. لا لا لا الآن إذا فات مثلا ما فاتني شيء من السماء أقول سمعت كتاب فلاني بفوت كذا وكذا لو يذكر المواطن التي هذا نشك التدقيق هذا سيأتي ذكره سيأتي. إذا كان قيد الراوي إذا كان الراوي قيد ما فاته فلا إشكال كما سيأتينا في فعل بعض المحدثين أنه كان يقرأ الكتاب على الشيخ وأحضر معه بنه وكان يقرأ وكان يجلس بجانب الشيخ أحد ممن عليه السمت الوقار ولباس الفضلاء. مرة من المرات غاب فصار المحدث يقرأ فقال له ابنه يا أبتي تقرأ والشيء غائب؟ قال هو الشيخ محاضر. قال أين صاحب اللباس؟ قال هذا ليس هو الشيخ الشيخ هو هذا. أو كنت تظن أن الشيخ هو ذاك؟ قال نعم. قال إذن علم على الكتاب فعلم وصار يعني يسمع من تلك اللحظة أن الشيخ الذي يحدث يقصد هو هذا لأنه أولا كان يسمع يقصد أن الشيخ هو هذا ثم أعاد له السماع من التدقيق. هذا في تدقيق هذا وارد هذا يمكن لا شك أنا في مثل هذا يعني يخرج ما هو تشدد لكن يخرج من العهدة لما تسمع كتاب ثم تعلم أنه فاتك كلمة كلمتين حديث حديثين فاتك شرح بيت بيتين تقيد تقيد واضح فتقول كذا. كان في دروسي كنت أحضرها الشيخ عبد المحسن العباد في شرح المسائي في آخر الكتاب صار درس للشيخ حمود الوائلي في بداية المجتمع المتصل يوم الثلاثاء والأربعاء. فيوم الثلاثاء والأربعاء لا أحضر عند الشيخ العباد أحضر عند الوائلي لكن عندي الاتفاق مع أصحاب التسجيل يعطوني الشريط في اليوم نفسه فأقيد التاريخ تعليقا على الجلسة الناد وعلى الحديث صرحا وفقها وأقول سماعا من الشريط فيصير الآخر كله واضح أنه أخذا والباقي الآخر سماع من الشريط تقيد. هذا لا شك أنه أفضل تخرج من العهدة وتحتاط ويصير السماع مدققة يصير السماع والأخذ عن الشيخ مدققة لكن الشيء اليسير تجاوزونه. نعم. ومن يأخذ نفسه يحمل نفسه على هذا لا يقع فيه تشدد ولا تنطع وإنما اختار الدقة والشيء على واقعه يكون تنطعا تشددا إذا صار يلزم غيره أو يبطل سماع غيره ولا يتجاوز ولا يتساهل في الكلمة والكلمتين كما سيأتي. نعم. وقد سئل قال وقد سئل أبو إسحاق الإسفاريني عن كلام السامع أو المسمع غير المتصل وعن القراءة السريعة والمدغمة التي يشذ منها الحرف والحرفان والإخفاء اليسير. نعم. فأجاب إذا كانت كلمة لا تلهيه عن السماع جازت الرواية. نعم. وكذا لا يمنع ما ذكر بعد ذلك من السماع وإذا لم يكن الإدغام يجوز في اللغة يكون حينئذ تاركا بعض الكلمة. انتهى. نعم. سؤال عن القراءة غير المتصلة منقطعة أو أن تكون القراءة سريعة بحيث يقع في ذلك الإدغام لربما يشذ أي يترك الحرف والحرفين. نعم. عندك وعن القراءة السريعة والمدغمة التي تشذ منها ها يشذ. نعم وارد تشذ فاعله الحرف. نعم. القراءة التي تشذ منها الحرف والحرف لكن يشذ أسهل. نعم. فقال إذا كانت كلمة لا تلهي عن السماع جازت إذا كان اشتغل بكلمة لا تلهيه عن أن يستمع فهذا جائز. وأيضا وكذا لا يمنع ما ذكر بعد ذلك من السماع، هذا ما في شيء. إذا كان أدغم في الكلمة إدغاما غير جائز في اللغة، إدغام في اللغة على قسم على أقسام، الإدغام في اللغة على أقسام، قسم واجب وقسم جائز وقسم ممنوع، قسم واجب وقسم جائز وقسم ماذا؟ ممنوع. فالقسم الممنوع هو الذي يسمى بالإدغام المقلوب، وهو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، أن يكون الحرف الأول متحرك متحركا والثاني ساكن، يعني الأصل في الإدغام هو ماذا؟ التقاء حرفين متماثلين أو التقاء حرفين متماثلين أو متجانسين أو متقاربين، الأول فيه مساكن والثاني متحرك، فهذا إدغام واجب ولا بد. الجائز إذا كان متحركين فيجوز إسكان الأول ثم إدغامه، وهو الإدغام الكبير الذي اختص به السوسي الراوي عن أبي عمرو، وإن كان لجمهور القراء كلمات معدودة أدغم فيها إدغاما كبيرا. والممنوع هو المقلوب، أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، هذا ممنوع فيه الإدغام. نقل بعض اللغويين إدغام بعض الكلمات لكن أصلين. فإذا قال إذا لم يكن الإدغام جائزا فيكون عند ذلك قد ترك كلمة، قد ترك كلمة. نعم. قال بل توسعوا حين صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد لأكثر من ذلك. هذا عند المتأخرين، الموجود عند المتأخرين الآن هو ماذا؟ هو إبقاء سلسلة الإسناد، إبقاء سلسلة الإسناد. ولهذا قد يكون في القراءة إسراع، شيء من الهذرمة، شيء من إسقاط بعض الحروف وإدغام كلمات بعضها في بعض، القصد هو إتمام الكتاب، الإتيان على الكتاب وإنهاء السماع فيه، فالمراد هو إبقاء سلسلة الإسناد. إذ الأحاديث جمعت وضبطت في المصادر والأصول المعتبرة عند أهل العلم، وقراءة هذه الكتب بالأسانيد المتصلة المراد منه الآن هو بقاء ماذا؟ خصيصة هذه الأمة، ألا وهو الإسناد. وفي الحديث أن الشاب الذي يخرج إلى الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى سلسلة الإسناد إلى آخر الزمن. نعم. قال بحيث كان يكتب السماع عند المزي وبحضرته لمن يكون بعيدا عن القارئ، وكذا للناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أحدهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، حكاه ابن كثير. نعم، هؤلاء يكتب لهم، مع أنه فيه شيء من التوسع والتسهل، لكن المراد هو إبقاء سلسلة الإسناد. نعم. قال وبلغني عن القاضي التقي سليمان عن القاضي التقي سليمان بن حمزة أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تز أنه زجر في مجلسه أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم. أيوه. نعم. أي يعني هنا القاضي يقول هذا، يعني يتركوهم ويكتب لهم السماع. مصحح سماعهم يعتبر سماعهم. وش الذي يعتبر؟ التحمل ولا الأداء؟ يعتبر. نعم. لكن الأداء له شرط. العبارة هنا فإنا إنما سمعنا، الحافظ الكثير عنده اختصار المحدث مرة ما عن الكتاب فيه فإنا سمعنا مثلهم، طبعا التي هي بتحقيق متشابه، والطبعا التي هي بتحقيق علي حسن الحلبي فيها فإنما سمعنا مثلهم، وهنا فإنا إنما سمعنا مثلهم، فهي كل كتاب على ما عندك؟ عندنا؟ نعم، نعم، يعني إبارة. قال وكذا حكي عن ابن المحب الحافظ التسامح في ذلك ويقول كذا كنا صغارا نسمع فربما ارتفعت أصواتنا في بعض الأحيان والقارئ يقرأ فلا ينكر علينا من حضر المجلس من كبار الحفاظ كالمزي والبرزالي والذهبي وغيرهم من العلماء. هؤلاء حاضرون من أئمة الحديث في زمانه، مزي والبرزالي البرز هذاك البرزولي هذاك المالكي صاحب النوازل وهذا البرزالي. نعم. وقال الذهبي نعم شو فيه نعم. وقال الذهبي كان شيخنا ابن أبي الفتح يسرع في القراءة ويعرب لكنه يدغم بعض يعرب يعني لا يلحن ويضبط قراءة حيث الإعراب لكنه يدغم بعض ألفاظه ومثله ابن حبيب. وكان شيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية يسرع ولا يدغم إلا نادرا. وكان المزي يسرع ويبين وربما تمتم يسيرا انتهى. نعم يعني هذا طريقة قراءة هؤلاء الأئمة في ذاك الزمان وعلى نفس الوتيرة القراءة في هذا الزمن يعني ممن يسمع فيقرؤون بمثل هذه الطريقة يعني فيه نوع إسراع لكن يختلف من مسمع إلى آخر وبعضهم يسمى له عليه يعني تقرأ عليه وعند ذلك بحسب قراءة القارئ يعني قد يكون على عجلة من أمر يريد أن يختم الكتاب فيسرع في القراءة وقد يكون في قراءته على تؤدة يعني نعم. شرطه أن يكون الشيخ متنبيا ويقظا معه حتى يسرع في القارئ له. الآن موجود في الأزمنة اليسيرة المراد إبقاء سلسلة الإسناد لكن إذا جئنا إلى عصر الرواية فإن هذا يلحظ الآن عدم تصحيح الأسامي لا شك ولا ريب لكن هذا مضبوط. الآن لما تجي الآن وتقول سمعت صحيح البخاري عن الشيخ الفلاني وسنده قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وجيب لنا اسم مقلوب ولا اسم محرف لن تنجوه ولا تأتي الجديد واضح؟ فإذا المقصود بقاء سلسلة الإسناد لكن الضبط أكثر كان في زمن الرواية لما يأتي السامع في ذلك الزمان الإمام أبو داود أو تلميذه أو الراوي عن تلميذه أو صح مسلم أو المستدرك أو البيهقي أو عبد البر أو من سبق من أول إذا حرف الاسم أو وقع شيء من الخطأ في الاسم هذا ينبني عليه الكلام فيقع فيه الخلاف خاصة إذا كانت الأسماء متقاربة ويجتمعون في التلاميذ الشيوخ ومنه وأحد بعضهم متكلم فيه دون بعض هذا يقع أي لكن الآن بقيت سلسلة ماذا مقصود إبقاء سلسلة الإسناد هذا المقصود لهذا يعني القراءة والإسراع في القراءة قصده أخذ الكتاب بالسند فيجعل في الكتاب يقرأ في مدة أسبوع أو عشرة أيام أو في كذا هذا لا إشكال. أما قراءة الكتاب استفادة منه فوائد حديثية السندية والمتنية والفقهية وغيرها هذا قد يأخذ وقت هذا يجعل له وقت معين. قال وممن وصف بسرعة السرد مع بسرعة السرد مع عدم اللحن والدمج البرزالي ومن قبله الخطيب الحافظ بحيث قرأ البخاري على إسماعيل بن أحمد النيسابوري الحيري الضرير راويه عن الكشمهني في ثلاثة مجالس اثنان منها في ليلتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب اثنان منها في ليلتين كان عندك منهما قال في ثلاثة، في ثلاثة مجالس يصح. إثنان من المجالس الثلاثة، اثنان منهما من هذه المجالس، من هذه المجلسين. نعم. كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة نهار إلى طلوع الفجر. قال الذهب. نعم، هذا موجود كثر، يعني في إذا تقرأون التراجم تجدون مثل هذا الكثير، يعني من هذا من وقع حافظ بن حجر في قراءته لبعض معاجم الطبراني، وأيضا ما وقع للزبيدي صاحب تاج العروس في قراءته لصحيح مسلم أيضا في ثلاث أو أربع مجالس، وغيره أيضا كثير. نعم. أحمد السخاوي في بعض المواضع يذكر أنه قراءة الحافظ شيخ صحيح مسلم إذا جمع أقل من قراءة اللي ذكرتها. اللي هو؟ لبيدي يعني. إيه. قال لبيدي لما تجمع وجدوا أنها أقل يعني في الزمن يعني. نعم. على صحيح مسلم. إيه. السخاوي يرى أنه يقول قراءة الشيخ والحافظ لما تجمع إيه؟ أنه كانت مجلس متفرقة هي أقل من قراءة الزمن. الزبيدي قد يكون. والزبيدي ذكر هذا في مقدمة كتاب تاج العروس شرح عن القاموس. ذكر في ترجمتها قرأ المعجم الصغير في مجلس الحافظ. اقرأ. قال الذهبي وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. انتهى. هل منكم من يستطيع؟ ها؟ هذا رقم قياس شوفوني ها حطه ما شوف مؤخرا ليش واحد عنده همة لم يحدد المجلس الشيخ يحتاج الشيخ ويحتاج طالب الشيخ طالب يبحث الآن الشيخ وأنا الطالب الشيخ موجود غير موجود موجود الطالب صح أن الشيخ يبحث عنه موجود هنا الآن بعض المشايخ يفعلون هذا لكن حال أهل المغرب في المغرب حال أهل المغرب في المغرب الشمس يطلع عليها متأخر المجالس موجودة في المشرق في الحجاز في السعودية وفي باكستان والهند وأيضا في الكويت والإمارات تعقد مجالس يعقدها بعض من يعني مشتغلين بالأسانيد كالهاشمي هذا شجاع البلدي أيضا وجاء ابنه أيضا يأخذ عنه يعني هؤلاء يعقدون ويعلن هذا في كما نقل إلي في الشبكات فيقال سيعقد مجلس ابتداء في الشهر الفلاني لتسميع الكتب الستة البخاري أو المسند أو فالذي يتيسر له الذهاب يستطيع لكن نحن ما كشف الجزائر لا يمكن هذا مثل هذا غير ممكن كشف بلدنا يا شيخ كيف ما كشف حقد المجالس ما تعريفه ما لي سامع له في المغرب موجود المغرب موجود لكن بالنسبة لطلبة هنا تحركنا تحركهم موسى ثم أيضا لا نخفي لا نغفل عن شيء وهو أن الطالب لابد أن يقدم الأهم في الأهم لا يغفل عن هذا لكن إذا كان مجلس السماع يأخذ منه أيام يستطيع الحضور يذهب لأنه لا يضيع شيء لن يضيع شيئا يعني كان مثلا نسمع في الإمارات مجلس يعقد في بداية شهر رجب أو بداية شعبان الأسبوع الأول من شعبان لتسميع البخاري يمكن الإنسان يذهب وتأشيرة والمال متيسر وكذا يذهب يسمع ويأتي في أسبوع ونحصل نعم أو نحو ذلك وفي بعضنا هنا من هو مجازع لا شك ولا ريب في بعض من هو مجاز في كتب كثيرة احنا أنا إجازاتي يعني محدودة ليس كثيرة لكن هناك من عنده إجازات لكن لا أعرف أنهم قد عقدوا مجالس التسميع احنا سمعنا الشمائل كم مرة وأيضا الأوائل السنبلية أيضا ونحن الآن في تسميع البخاري لكن بشيء من التعليق على الإسناد والمتن لكن لعله في الصيف يكون مجلس في تسميع البخاري قراءة يعني من أولي إلى آخره يسر الله وكذلك مسلم. شيخ يقال البخاري أنه الكتاب الوحيد اللي فيه سماع في جميع الطبقات، فسند واحد فقط يعني برواية الكتاب سماعا في جميع يعني الطبقات. إلى الآن يعني إلى الزمن الأخير صار قراءة البخاري أو قراءة الكتب يعني قد لا يؤتى عليها كلها، يعني قد يقرأ من الكتاب يعني مثل ما فعل محمد بن سنبل في أوائله السنبلية، وذكر أنه لما صار تسميع الكتاب كله يأخذ وقت وقل من يصبر على ذلك، يعني أراد أن لا يحرم الطالب من سلسلة الأسانيد، فأخذ كم كتابا أخذنا؟ 48 كتابا مسندا، وأخذ من كل كتاب أول حديث، فذكر سنده إلى الكتاب وذكر أول حديث، فأنت هذه 140 كتاب عندك إسنادك إليها سماعا للحديث الأول وإجازة في الباقي، سمى الأوائل السنبلية سمعناها كم مرة، فتأتي الكتاب يذكر لك السند إلى البخاري الحديث الأول ثم مسلم الحديث الأول ثم. ومنهم من يسير على غير هذا الطريق، يعني يقرأ من كل كتاب أول كتاب، يعني كتاب البخاري كتاب بدء الوحي، مسلم كتاب الإيمان، ها داود كتاب الطهارة، الترمذي كتاب الطهارة، نسائي كتاب الوضوء، ابن ماجه كتاب السنة، وكتاب العلم في بداية الموطأ كتاب قضاء الصلاة، وهل مجرد. ومنهم من يعدد يقول يقرأ من كل كتاب 100 حديث فيكون له سماع في ذلك وإجازة في الباقي، ومن يأخذ الإجازة وأجزني في مروياتك يقول قد أجزتك، يقول قد أجزتك في بعض الطلاب سمعنا أنهم عندهم إجازات مثل نعم نعم اقرأ. هذا إذن لتعلو الهمة إلى ذلك. ثلث مجالس، اثنان منها في ليلتين، كان يبتدي وقت المغرب يختم في الفجر، الثالث ضحوة نهار إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده. ربما مع المكوث هذا الوقت نستطيع ختم شيخ، نستطيع ختم ربما وربما نستطيع لعل وقت الشتاء قد يقرأ الإنسان لنفسه. شيخ ترى أنه ينبغي أحياء مثل هذا المجلس في بلدنا. لا شك لا شك لا شك ولا ريب ينبغي هذا، نعم، كما ينبغي أيضا إحياء القراءة، قراءة السر شيخ تقصد الإقراء، القراءة الإقراء قراءة القرآن، قراءة القرآن نحن نقول كتاب السنة ونحن أضيع أول من يضيع كتاب السنة، ما عندنا سند يصلنا إلى رب العالمين في القراءة ولا إلى النبي الكريم يقرأ القرآن وهو غير مسند فيه، ينبغي الطالب أول ما يهتم به أن يحفظ كتاب الله جل وعلا وأن يجوده على شيخ بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الصم سمعه وجبريل سمعه من رب العالمين تكلم الله به الحقيقة في إسناد هذا بحرف وصوت، ما في إسناد مثل، ينبغي للطالب أن يكون له مثل هذا الاهتمام، وأين يكون أيضا له سماع لكتب السنة، سماع لكتب السنة وقراءة السند غير قراءة التفقه، و يعني هذا يجعل هذا غير هذا، هذا مما ينبغي أن يحيى وأن نسعى فيه. نعم، الأمر من ذي قبل كان غير متيسر لأسباب وأشياء كثيرة، وإن كان فيه عادة مضطردة عندنا في الجزائر وهو قراءة البخاري دائم الموطأ في كل عام بدءا من رجب ويختم في ماذا؟ في ليلة 27 في رمضان، هذا دائما يفعل، ومسجد الجامع الكبير لا يفوتون هذه العادة دائما في كل عام يقرأ، في كل عام يقرؤون، وما حدثني به من سبق يعني يقولون أنهم لهم في ذلك إسناد، لكن لا أدري حقيقة أو لا. الآن صار يرسلون المساجد لإحياء هذه الطريقة هذه، يعني يرسلون المساجد قال بداية رجب تبدأون في قراءة البخاري وموطأ في المسجد على أن يكون الختم ليلة السابع والعشرين. هذا موجود مضطرد هنا، لكن شيء آخر. المقرئين غير مؤهلين يا شيخ. كيف؟ المقرئين غير مؤهلين. سمعنا بعض المدارس إيه؟ شخص من أحد سناد في معمر بن راشد قرأ معمر. معمر. المجلس حواليه. معمر صير يراه. يعني. وين في المجامع فيه؟ إيه على في مسجد في البيت. عندي فترة قبل يعني ألزمهم بهذا. إيه. فأول مجلس كان حاضر فيه يعني مدير نظارة الشيخ الخديجة قالوا ما في أحد استفتح أول مجلس في مسجد يعني مسجد الكوفة، لكن ما في واحد معروف بالإمام المسجد إمام ذات المسجد هو الذي قرأ سبع أحاديث الأولى، يعني أصبح تبكي يعني سمعت، لكن ما فيش واحد فيهم أهل ولا ولو ما أحد ما صح في الجامع الكبير ما أدري هو أهل. نعم اخلص. قال وقد قرأه شيخنا في 40 ساعة في 40 ساعة فلكية ساعة في 40 ساعة فلكية وصحيح مس ساعة رملية هذه ساعة رملية شخص بها رملية رملية ما يفهم ما يفهم منه إلا قمري لا إلا اعتبار الزمن بظل الشمس يوجد ساعة رملية هذه في اللي قلبوها ولا ساعة رملية هذه ساعة رملية هذه اللي فيها فوق فيها تحت تمر بالقطرة الحبة ممكن نعم في صحيح مسلم الفلكي يا شيخ عادي تاعنا طلوع الشمس كبرت الشمس حركة الشمس نعم. وصحيح مسلم في 4 مجالس سوى الختم من نحو 2 وشيء فإن كل مجلس كان من باكر النهار إلى الظهر. نعم. وأسرع ما علمته من علمته وأسرع من علمته قرأ من الخطوط المتنوعة في عصرنا مع الصحة بحيث لم ينهض الأكابر لضبط شاذة ولا فاذة عليه في الأعراب خاصة مع عدم تبييت مطالعة شيخنا ابن خضر ولكن ما كان يخلو من هذرمة. عجيب. قال وأسرع من علمته قرأ من الخطوط المتنوعة في عصرنا مع الصحة بحيث لم ينهض الأكابر لضبط شاذة ولا فاذة عليه في الإعراب خاصة مع عدم تبييت مطالعة شيخنا ابن خضر ولكن ما كان يخلو من هذرمة. سرعة الكلام برهان الدين إبراهيم بن خضر أو خضر بن أحمد بن عثمان العثماني القصوري شافعي توفى 56. نعم. كيف؟ أين عمين؟ كيف؟ نعم. توقف الجهاز تاعي. إيه جهاز؟ الأبيض هذا. نعم واش؟ ها؟ واش ما عنده قراءة؟ لا نقرأ ننتظر في آخر نعم قال: وأسرع ما وقع لي اتفاقاً أنني قرأت في جلسة نحو من 5 ساعات من مواقيت الصلاة في صحيح البخاري إلى الصيام. هذا أسرع ما وقع. قرأ نحو 5 ساعات من مواقيت الصلاة إلى الصيام. نعم. ها؟ لا، قال 5 ساعات بدأ من مواقيت الصلاة في البخاري إلى كتاب، يعني من كتاب شيخ خلاص معنا كتاب صيام كامل. ها؟ كتاب صيام كامل ومجلس من بعد فجر الشهور الشيخ فهيد العصيمي شيخ، بعد العصيمي. اي وين كتاب صيام موطأ إمام مالك في المدينة شيخ. ايه كتاب صيام كامل من بعد الفجر حتى العشاء. شيخنا ساعة مستفيد. نعم شيخنا، لماذا ذكر في آخر في آخر الكلام قال: ولكن ما كان يخلو من هضرم من؟ من هضرم هذا، يعني سرعة قال أسرع من علمته. قرأ هو ابن خضر ولم يكن يجد عليه من يسمعه شاذ ولا فاذ، ما كان يفيد شيء مع أنه ما كان يحضر، لكن لا يخلو من هضرة ما سرعة في القراءة. ليس الإشارة إلى أنه كان، ليس الإشارة إلى أنه كان يخطئ في الكلام. لا، هضرة ما هو السرعة في القراءة، سرعة في الكلام والقراءة. تختار بعض الحروف. أي نعم، لا شك ولا ريب. نعم قال: وينبغي على وجه الاستحباب حيث لم ينفك الأمر غالبا عن أحد أمور، إما خلل في الإعراب أو في الرجال أو هذرمة أو هينمة أو كلام يسير أو نعاس خفيف أو بعد، أو بعد يعني في المجلس بعيد تفوته أشياء، أيوة، أو غير ذلك، للشيخ المسمع أن يجيز للسامعين رواية الكتاب أو الجزء أو الحديث الذي رواه لهم مع إسماعه لهم جبرا لنقص يصحب السماع إن يقع بسبب شيء، إن يقع بسبب شيء مما ذكر. هذا هو، هذا ما ينبغي. وبعد النهاية ماذا يقول؟ قد أجزت، فيجبر النقص. نعم، ما كان من نقص من نعاس، فوت كلمة، عدم سماع حرف، كذا يجبر بأنه أجيز فيه. أيوة. قال: وما أحسن قول ابن الصلاح فيما وجد بخطه لمن سمع منه صحيح البخاري، وأجزت له روايته عني مخصصا منه بالإجازة ما زل عن السمع، ما زل عن السمع لغفلة أو سقط عند السماع بسبب من الأسباب. هذا هو، وكان يعني يقول بهذا، قال مخصصا بالإجازة ما زل عن السمع، يعني ما وقع فيه خلل، فإني أخصص الجالس بأن قد أجزته فيه. نعم. ما لم يعزل كلام شيخ، اللي هو كلام ابن الصلاة. هو قال السخاوي فيما وجد بخطه، واضح؟ قالوا في بعض الكتب السخاء الزركشي، الزركشي نقل، قالوا في نكت وفياء. ماذا قال؟ قال: وقد تنبهت لذلك من خط المصنف رحمه الله، فرأيت بخطه إجازة لمن سمع منه صحيح البخاري. نفسه ولم يعزل بخطه، يعني هذا من الصلاح أجاز لبعض من سمع منه وكتب بخطه على كتابه. ايه ورقة نقل مما نقل الزركشي. اي نعم، كان الزركشي أقدم منه. اي نعم، تقدم عليه. فهمتني؟ فيما وجد قال. اقرأ آية الكرام. وقد تنبهت لذلك من خط المصنف أي ابن الصلاح رحمه الله، فرأيت بخطه إجازة لمن سمع منه صحيح البخاري. إيه، رأى بخطه إجازة. شيخي كان قال: قلت وأجزت له روايته عني مخلصا منه بالإجازة، مش مخصصا. مخلصا منه بالإجازة ما زل عن السمع لغفلة. مخصصا خطأ. ما في معنى لمخلصا. مخلصا منه. إيش معنى؟ قال مخلصا منه بالإجازة ما زل عن السمع لغفلة أو سقط عند السماع. مخلصا تكون خلصه من ذلك النقص. أي أنجاه من ذلك النقص. الله يفكر قبل أن تتكلم بالإجازة جار مجرور انت عارف بماذا جار مجرور بمخلص خلص الإجازة صفاء الإجازة صفاها وإنما خصصه بالإجازة في ماذا خصصه بالإجازة ما كان فيه خلل ونقص فهذا خصصه بأنه يجيزه فيه ما لم يكن فيه خلل فهو سماع أو قراءة وما زل ما زل محلها ما زل عن السمع نعم مخلصا ما زل بالإجازة كيف؟ مخلصا ما زل بالإجازة كيف مخلصا ما زل؟ مخلصا ما زل عن السمع لغفلة بتلك الإجازة التي أجازه بها في آخر الكتاب مفعول به لمخصصا شغل يصح هذا ما يستقيم عبارة مخلصا لا تستقيم إلا بنوع تكلف مخصصا كيف هذه عبارة تكون في أحد تعليقات واضح خلوص الشيء هو تصفيته واضح تصفيته خلصت الشيء صفيته خصصت عينت قيدت ميزت واضح فهنا ميز وقيد ما وقع فيه خلل بماذا؟ بإجازة. هذه عبارة زركشي شيخ في النكت. ها؟ هذه عبارته في النكت قلتها حرفيا. إيه أنا قلت لك الخطأ طبعا. أنا أو الناقل عن الناسخ. ما علق عليه الناسخ؟ لا ما علقش عليه. محقق. محقق ما علق شيء؟ لا شيء. إيه نعم. قال يظهر ما فيه خطأ. عبارة الزركشي لحظة بس نكت الوافية لا نكت على بن صالح الوافية اللقاء نكت على بن صالح نكت في فات مجلة جزء كم الثالث ثلاثة صفحة 497 ثلاثة أربعة مية سبعة وتسعين مخلص يعني مخصص تصوها على نوع تكلف مخصصا أحسن نعم واصل قال وكذا كان ابن رافع يلتقط يتلفظ بالإجازة بعد السماع قائلا أجزت لكم روايته عني سماعا وإجازة لما خالف أصل السماع إن خالف نعم بل قال مفتي قرطبة وعالمها ابن عتاب بمهملة ثم فوقانية مشددة هو أبو عبد الله محمد الجذامي المتوفى في صفر سنة 62 و400 فيما رويناه من طريق ولده أبي محمد عبد الرحمن وأبي علي الغساني عنهما معناه والذي العبارات هذه التي قد تتشابه تفصل في القراءة وأبي علي الغساني عنهما معناه السمع قد يلتقطها عنه ما معناه الذي معناه وقد يلتقطها السمع عنهما نعم مين صح ولا لا فإذا ينبغي أن تفصل في القراءة لما أقرأ وأبي علي الغساني عنهما معناه السمع قد يفهم عنه ما معناه الذي معناه قد يفهم عنهما يعني عن دخلت عن الضمير هما ولا لا يفهم هذا يفهم هذا لهذا ينبغي أن مو فاصلة في القراءة مراعاة ذلك في القراءة كيف؟ لا الوصل والقطع مو وأعظم وأوجب ما يجب أن يراعى هذا في مثل هذا في القرآن الكريم ها في القرآن الكريم طريقة القراءة حتى يظهر للسمع المراد أن عنه معنه مفصول عن ما ليس عنهما وأيضا الكلمات المحتملة ككلمة أهلك ما معنى هذا هو الفعل ولا الأهل ورد في القرآن إذا لم تحسن قراءتها وسياقتها فقد تخلط المعنى على السامع على السامع لهذا قالوا كانت قراءة شيخنا ابن عثيمين في التراويح قراءة تفسيرية يعني يحسن الوقف ويحسن والتؤدى في القراءة فيتفهم السامع المعنى هذه أهلك وغيرها هناك كلمة أخرى والمهتمين بالقراءة لهم في هذا البحوث معاصر شيخ الحاشي ثلاثة تعليق نعم في ورقة ابن العتاب فقط يعني ايوه نور السدراك السخاوي في تعليقه قال توفى سنة 2500 62-400 ذكر السخاوي السخاوي قال 62-400 في صف مختلف هنا في المؤلف ماذا؟ أزهار الرياض في أخبار عياض ماشي لعياض المؤلف الآخر تاريخ الثلاثة هذا تراجع سنة الوفاة شيخ الذهبي ماذا؟ هو ابن عتاب المحقق هو الصواب يعني. كلام الشيخ الخضير هو الصواب أظن الشيخ السخاوي أظن في خطأ السخاوي هو الذي في ذكره سنة وفاة ابن عتاب مخطئ من الولد توفى 26 من الولد؟ ولده ابن عبد الرحمن نص على انه توفى 26 لا لا إيه خلاص قال فيما رويناه من طريق ولده ابي محمد اي نعم هو يعني السخاوي رواه من طريق ولده خلاص اذا المحقق مخطئ ابو علي الغساني وفاته في 400 وشيء كيف بشيخه أبو عبد الله محمد الجزاني؟ شيخ هذا اللي ترجمه الذهبي. ها؟ يكون عبد الكريم خضر يعني ترجم للابن والسخاوي ترجم للأب. شيخ ماشي شيخ عبد الكريم اللي ترجم شيخ. هذا في حاشية. حاشية نعم. أنا قلت شيخ عبد الكريم. في حاشية يمين. نعم. اي نعم هو خلاص ما في خطا ما في خطا لا ما في خطا لانه شيخ ما قال على اثنين لا ما في خطا لا السخاوي ذكر وفاة لا السخاوي ذكر وفاة الوالد ايه السخاوي ذكر وفاة الوالد وفي التحقيق مذكور وفاة الولد 2500 قال في حاشية اثنين اي ابن عتاب ها ثلاثة ولده أبي محمد عبد الرحمن هذا التعليق على هذا عبد الرحمن ابن محمد ابن عتاب السخاوي ذكر وفاة محمد ابن عتاب وفي التحقيق نقل وفاة عبد الرحمن ابن محمد ابن عتاب واضح محفوظ هنا على لما قال ابن عتاب شيخ ما في إشكال يعني نسبة الراوي ابنا وأبا إلى شيء واحد اللي هو الجد ما في واضح؟ الشيخ الدليل هنا ابن نمير، ابن نمير هو شيخ البخاري، وهو أيضا شيخ شيخ البخاري، لأن يعني اسمه محمد بن عبد الله ابن نمير، فيقول البخاري حدثنا ابن نمير عن أبيه، واضح؟ وفي بعض الأسانيد حدثنا فلان عن ابن نمير، ابن نمير أب وابن نمير ابن، فهو محمد ابن عبد الله ابن نمير، ويروي عن أبي عبد الله ابن نمير، وكل منهما يقال فيه ابن نمير. ومثل ذلك أيضا ما قد يقع في بعض الطلبة خطأ ابن أبي ليلى، ومثلا الابن والأب، عبد الرحمن ابن أبي ليلى الإمام الثقة مشهور الفقيه من أئمة التابعين ومن الثقات من رجال كتب الستة، وابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا أشهر بالفقه، أما الحديث ضعيف سيء الحفظ، وكل منهما يرد في الإسناد ابن أبي ليلى، فإذا لم تتفطن وتراجع مسألة التلاميذ والشيوخ قد تخلط وتجعل ابن أبا والأب ابنا. من؟ لا لا الأشهر بالفقه هو الأب. نعم الثقة، الثقة الحافظ الإمام نفس طبعة مالك الشيخ. نعم بص الشيخ له كتاب الإبن الذي نقل عنه، هو كتاب ريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس. قال المحقق لما قال السيلة لابن بشكوان وأزهار الرياض، ما أظن كذلك، وإنما الله الكتاب أزهار الرياض في أخبار القاضي الرياض، في أخبار الرياض هو أهل القاضي الغنية لقاضي أيام. ها؟ قال الغنية لقاضي أيام، القاضي أيام كتاب الغنية، الغنية في تراجم الغنية في شيوخ القاضي الرياض، هو كتبه وذكر المشايخ الذين أخذ عنهم وحدث عنهم، موجود مطبوع الكتاب، وذكرهم شيخا شيخا، ترجم لهم ترجم موجزة، ويذكر بعض ما سمعه عنهم حديث حديثين أو نحو من هذا. فهنا أظهار الرياض في أخبار الرياض، ليس الكتاب للرياض، ما أظن يعني قريب الكتاب، أنا قريب في خمس مجلدات، خمس مجلدات أنا حديث عن به كنت أطالع فيه في أخبار الرياض، في أخبار الرياض لا لا لكن متقدم شوي يعني بالنسبة لزمن يعني قبل السابع أظن أو الثامن أو لا. نعم اقرأ. قال والذي أقول إنه لا غنى بالقصر للمناسبة لطالب العلم يعني في زمنه فما بعده عن إجازة بذلك الديوان أو الحديث. عليه والذي أقول. قال والذي أقول إنه لا غنى بالقصر للمناسبة إنه لا غنى لطالب العلم يعني في زمنه فما بعد فما بعده بالقصر للمناسبة لطالب العلم، جملة اعتراضية يا شيخ. والذي أقول إنه لا غنى بالقصر للمناسبة لطالب العلم، في الطبع مكتوب العالم. واصل صحيح. ذكر كلامك في الحاشيه. نعم ذكر كلامك. قال خطا من العلم. ايوه ليس فيها الجاده، وما كان خلاف الجاده هو المقدم. هو المقدم من حيث لا إسناد الواقع، قصدي مخالفة الجادة إسناد، هذا يدل على الضبط. نعم يعني لو قال لطالب العالم لعلمنا أنه مركز فيما يقرأ أكثر، هذا يقع الإنسان. كنا مرة في مجلس قراءة بالخميس نقرأ مجلس حفص ومجلس ورش، في مجلس ورث مصحف كبير يقرأ فيه القارئ طالب، والكلمة منصوبة وهو مرفوعة وهو ينصبها أو منصوبة ويرفعها، موجودة ظاهرة يقول كذب هذه قراءة على قراءة حفص كذب حفص وهو يعيد. فقلت له انظر الحركة ما هي الحركة؟ قال كذا أيوة حتى مش عرفت منها أنه فكان يقرأ على ما. فقلت عند ذلك تنبيها ووعظاً هكذا الإنسان لما يضرب الران على القلب كي يغلف قلبه. أنت ترى الإنسان عجيب يعني يفعل من المنكرات ما يند له الجبين. كل هذا كله يعني ما زال منتبه أن هذا الأمر منكر إلى درجة كذا وكذا لم ينتبه لأنه القلب ضرب عليه الغشاوة وجعلنا على قلوبهم آية أكنة ألا البقرة ختم الله على قلوبهم على سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم إذا ضرب على البصر غشاوة لا يرى شيئا فإذا ضرب وختم على القلب وعلى السمع أيضا فيرى الباطل عيانا لكن يقول هذا لأنه مغلف على قلبه سمعه ومغشى بصره وقلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف يعبدون العجم نعم ما حقيقة الكلام شيخ ما تبين من هو؟ في الحاشية ميم قال شيخ بالقصد المناسبة شيخ أحل أي ليكون ثالث تفعيلاته كثالث من تفعيلات ما بعده كثالث من تفعيلات ما بعده في الحذف بخلافه ممدودا وإن اتزن وزال معه علة الحذف نعم يعني في الكلام لا غنى إيه ولا غنى أصل غنى غنى هذا بالقصد لا غنى يكون حذف التنوين نعم تكلم عن العروض. إيه الكلام عروضي يعني. لما قال ليكون ثالث تفعيلاته كالثالث من تفعيلات ما بعده. ثالث تفعيلاته يعني التفعيلات اللي هي الكلمات التي يعني يوزن بها البيت اللي هي الكلمات العشر. مستفعل متفاعل مفاعلة فاعول وغيرها نعم ايوه قال والذي اقول انه لا غنى بالقصر للمناسبه لطالب العلم لعله هو وفي المهم العلماء قرن السابع او الثامن يعني في زمنه فما بعده عن اجازه بذلك بذاك الديوان او الحديث مع السماع له تقرن به لجواز السهو أو الغفلة أو الاشتباه على الطالب والشيخ معا أو على أحدهما قال وكل يعني هنا يقول طالب العلم لا يستغني عن هذا لو سمع أو قرأ ينبغي أن تذكر له الإجازة لما يخشى من السهو والغفلة ونحو هذا نعم كلامه قال وكلامه إلى الوجوب أقرب وهو الظاهر من حاله فإنه كان كثير الاحتياط والورع حتى إنه لكون مدار الفتوى عليه كان يخالف عاقبتها كان يخاف عاقبتها ويظهر مهابتها حتى كان يقول من يحسدني فيها جعله الله مفتيا وددت أني أنجو منها كفافا يعني ظاهر كلامه المنقول هنا ابن عتاب أنه يظهر يرى ويميل وجوبا يزاد للسماء أو الأرض لفظ الإجازة لتفادي ما يكون قد وقع من الخلل ونحو ذلك نعم نعم نعم يعني كان يرى شيء عظيم نعم ثم قال ثم على كاتب الطبقة استحبابا التنبيه على ما وقع من إجازة المسمع فيها يعني أن يكتب في الطباق سمع فلان وفلان فيذكر فيها الإجازة ويقال إن أول من كتبها في الطباق الحافظ المتقن تقي الدين أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن الأنماطي المصري الشافعي المتوفى في سنة 19 في سنة في سنة 19 و600 وكان دأبه النصح من 13 إلى 19 كلها مبني على فتح الجزء وهو مبني محل رفع أو نصب أو جر فتظهر الفتحة على أوله من 13 إلى 19 و600 هذه مجرورة نعم وكان دأبه قال وكان دأبه النصح وكثرة الإفادة قال وكان دأبه النصح وكثرة الإفادة بحيث إنه استجاز لخلق ابتداء منه بدون مسألة من أكثرهم من أكثرهم بدون مسألة من أكثرهم يعني كان يأتي ويجيز الناس أكثر الناس من أجازه دون أن يسأله أن يجيزه فإنه يجيز وهذا أول من كتب الإجازة في الطباق نعم قال وتبعه في هذه السنة الحسنة أعني كتابة الإجازة في الطباق من بعده وحصل بذلك من بعده أعني كتابة الإجازة في الطباق من بعده وحصل بذلك نفع كثير فلقد انقطعت بسبب إهمال ذلك وتركه ببعض البلاد رواية بعض الكتب لكون راويها كان قد فاته ذلك ولم يوجد في الطبقة إجازة المسمع للسامعين فما أمكن قراءة ذلك الفوت عليه بالإجازة لعدم تحققها فما أمكن قراءتنا وصل قال كما اتفق في أبي الحسن علي بن نصر الله بن الصواف الشاطبي في السنن الصغرى للنسائي لم يأخذ عنه سوى مسموعه منه على الصفي أبي بكر بن باقة فقط هذا مع قرب سماعه من الوقت الذي ابتكر فيه ابن الأنماطي كتابتها ولكن لعله لم يكن اشتهر أي نعم فهذا لم يأخذ منه إلا المسموع وفاتهم ما أجيز فيه إن لم يكتب ذلك في الطباق قال على هذه السماعات قد تساعد في معرفة يعني نفاسة المخطوط إن وجد لذلك الكتاب شوف لا شك الطباق الطباق والإجازة كون من الكتاب يكون مسموعة من فكونه يكون مسموعة الحافظ بن حجر أو غيره يعني من غير المعروفين يعني يقوي ثقة بالكتاب نعم والمخطوط نعم قال على أني قد وقفت على من سبق الأنماطي لذلك في كلام القاضي عياض حيث قال وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخرسانيين من أهل المشرق بنحو ما أشار إليه ابن عتاب فقال سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري وأجاز ما أغفل وصحف ولم يصغ إليه أن يروي عنه على الصحة أو أن يروى نعم شيخنا هذا يعني هناك من تقدم الأنماطي من بعض الخرسانيين قال هذا أجاز ووقع في غفلة أو تصحيف لعدم إصغاء نعم شيخنا قال القاضي وهذا منزع نبيل في الباب جدا انتهى نعم تفضل شيخنا في الأول ذكر ابن الأنماطي ثم قال الأنماطي قال ابن الأنماطي بالاسم نعم ما في شيء يقال ابن فلان وفلان قال أما طبيب بلاد شيخنا يسمح وين ذكر ابن الأنماطي أيوة ترجمته أيوة أبو الطاهر ابن الأنماطي يقال الأنماطي يقال ابن الأنماطي كله نسبة إلى ماذا شيخ منطقة هذه نسبة قد يكون منطقة وقد يكون يعني العبارة معناها ظاهر منها يعني النماط هي ثياب وثياب عليهم نماط مخرطة وجاء الحديث الذي جاءوا عليهم نماط مخرطة فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وحث على الصدقة يكون هذا يكون هذا واضح الآن يقال الماضي من الماضي نعم قال وتغتفر الجهالة بالقدر الذي أجيز بسببه ولا يلزمه الإفصاح بذلك حين روايته إلا إن كثر لأن المخبر حينئذ أنه سمع كاذب لعدم مطابقته للواقع ولا تجبر الإجازة مثلها ولا تجبر الإجازة مثل هذا يعني لما نقول في السماء يضيف إليه وقد أجزت ما وقع فيه غفلة أو سهو أو خلل أو عدم إصغار وعدم انتباه قد أجزت هل لا بد أن يبين الجزء الذي وقع فيه الغفلة والسهو ما يلزم تغتفر الجهالة بالقدر الذي أجز بسببه وليس من اللازم الإفصاح عنه حين الرواية إلا إذا كان كثيرا فعند ذلك الذي يقول أنه سمع أشك أنه كاذب لأن المخبر حينئذ أنه سمع كاذب فكاذب خبر أنه كأنه لا يطابق هذا الواقع والإجازة لا تجبر مثل هذا أنه كثير نعم قال نعم إن أطلق الإخبار كان صادقا كما نعم قال لعدم مطابقة الواقع ولا تجبر لكن هو ضمه هو ضمه لا ولا تجبر أصل فعل جبر يجبر وجبرت تجبر واضح لكن هنا المقصود الرباعي أجبر يجبر أجبرت الإجازة هذا النقص ومضارع الرباعي مضموم الأول نعم قال نعم إن أطلق الإخبار كان صادقا كما سيأتي في أواخر ثالث أقسام التحمل أطلق يعني ولم يعني مقصود هو الغالب إن أطلق الإخبار أو أطلق الإخبار نعم قال وإنما كره إطلاقه في الإجازة المحضة لمخالفته العادة أو لإيقاعه تهمة إذا علم أنه لم يسمع أصلا وذلك معدوم هنا لا سيما إذا كان السماع مثبتا بغير خطه لانتفاء الريبة عنه بكل وجه أشار إليه ابن دقيق العيد هذا هو يعني وجه التفريق بين ما كان فيه السماع في الكل لكن فاته شيء فأوجيز ويقول من ذلك يقول أخبرنا على الإطلاق هذا سائغ بخلاف ما كان الكتاب كله أخذه إجازة ما يمكن يقول أخبرنا لأنه أخذ الكتاب كله إجازة محضة لا يقول أخبرنا لأن عرف المحدثين لم يسري على ذلك ويوجد فيه تهمة ادعاء سماع ما لم يسمع نعم قال وإذا انتهت مسألة الإجابة قال إذا علم أنه لم يسمع أصلا إذا علم أنه لم يسمع ويقول أخبرنا فقد يتهم لا سيما إذا كان السماع مثبتا بغير خطه لانتفاء الريبة عنه بكل وجه نعم يعني في الذي سمع وفاته شيء في الطباق يذكر أنه سمع فلما يقول أخبرنا فالطباق موجود لا يتهم أما الذي أخذ الكتاب إجازة غير موجود في الطباق فيقول أخبرنا يكون قد فتح لنفسه باب تهمة نعم قال وإذ انتهت مسألة الإجازة التي كان تأخيرها أنسب لتعلق ما قبلها بما بعدها ولتكون فرعا مستقلا نعم يعني هنا لما ذكر من فاته شيء من الكلام قال استحسنوا أن يقولوا عند الإسماع أو العرض وقد أجزنا ما وقع فيه الخلل فصار انسحب الكلام على الإجازة مع أنها متعلقة بالنوع الثالث الذي سيأتي من أنواع التحمل وهو ماذا من أقسام التحمل هي الإجازة وإنما استطرد في ذكرها هنا بهذا السبب ولكن هكذا قال ولكن هكذا هي عند ابن الصلاح يعني السخاوي وأيضا في شرحه سار لما سار عليه ابن الصلاح غيره لم يفعل هذا ليس في هذا الموضع يعني في مواضع أحيانا ممن شرح نظم ابن الصلاح أو اختصره أو شرح المختصر أو النظم ساروا على شيء من التقديم والتأخير بعضهم قد يقدم ويؤخر أيوة قال فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي أم لا لأن فهم المعنى لا يشترط وسواء كان يعرفهما أم لا أي نعم إذن هذا ما سبق وهو أنه يغتفر الكلمة والكلمتين حتى ولو أخلتا بفهم الباقي لكون فهم المعنى لا يشترط سواء عرف الكلمتين أو لم يعرفهما ثم ذكر أن هذا الذي يظهر أنه فيما يتعلق بالأزمنة المتأخرة لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن هنا سؤال الإمام أحمد راجع على السابق طيب تعلق بالكلمة يرجع لكن عند هذا إن شاء الله أقول نقرأ قال هو نقرأ عند سؤال أحمد أقول ما يقوله أحمد راجع إلى ما سبق الآن في التصميم بينا ها؟ شوف أخرت أصبر نعم الشيخ في مسألة بقاء الخضر حي أو مات الشيخ الحافظ بن حجر شيخوها كل الأحاديث التي يقول أن الخضر ما زال حيا ثبت على أثارين في صحيح مسلم ها؟ الأثارين الذي ذكرناه في صحيح مسلم شيخ ثابت اليوم شيخ إنه كما قلت الكلام ما أحدث مرفوعة ابن حجر يضعف الحديث المرفوع كون إدريس لقيه وموسى لقيه والنبي صلى الله عليه وسلم لقيه هذه الحديث كلها وهي ضعيفة وأما الذي صحيح مسلم هي آثار بعض التابعين ليس كان الصحابة الكرام صحيح جابر هذا والله أعلم سبحانك الله هل يدخل علينا استغفر كتير ها؟ صحيح جابر في زكاة البقر أيوه شيخ تلميذي كيف؟